انما يريدون منكم ان تصدقوهم فيما هم فيه من وهم وخيال، واحذروا وتأكدوا تماما ان قدر الله لا بد واقع، محتوم، قدر محتوم، وان قضاء الله لا بد مبرم، ولن تقوم الساعة حتى يتغير هذا الوضع بشيء اخر، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. انتم شرقي النهر وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، فتعال فاقتله. هذا قدر الله وهذا قضاؤه المبرم، ولن يغير الله عز وجل قضاءه بسبب كذب الكاذبين ولا خيانة الخائنين ولا خدع الخادعين. وعيشوا حقيقة اسلامكم، وتأكدوا انكم لا بد ان تؤهلوا انفسكم وتجندوا انفسكم للقاء اعدائكم، انهم يتربصون بكم ليل نهار، كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، واولئك هم المعتدون. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واسأل الله ان يجنبني ويجنبكم مزالق السوء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، هذه ايات ربنا وهذه ارشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعرضها عليكم، ليس كلاما قلناه من عندنا، وليس حديثا ارتأيناه من ارائنا، وانما هو مستقى من كلام ربنا وتوجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نعرض هذا عرضا على هذا النحو، انما نعرضه على الذين يفكرون برؤوسهم لا على الذين يفكرون باقدامهم. فهناك اناس يفكرون بعقولهم اعلى شيء، وهناك اناس والعياذ بالله لا يفكرون الا باقدامهم، عقولهم في ارجلهم. ونرضى بمسلم قارئ للقرآن عارف لسنة محمد عليه الصلاة والسلام ان يفكر الا بعقله، وان يفكر الا في حدود النص الذي بينه لنا ربنا وحثنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اصبنا اصابات طويلة وكثيرة من اولئك الذين يفكرون باقدامهم ولا يفكرون بعقولهم، ولا يربطون عقولهم بربهم جل وعلا. العقول انما هي ترتبط بالله، فاذا ما ارتبطت العقول بالله فان الله سبحانه وتعالى يجعل هذه العقول نيرة، يجعلها ذات بصيرة، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، القلوب. ايها الاخوة الاحباب، لا تعيشوا اوهاما كما يعيش اعداؤكم وكما يريد منكم اعداؤكم، وانما عيشوا اسلاما، حقائق ربانية وتشريعات نبوية، عيشوا هذه الحقائق، ويومها عندما تعيشون ستجدون ان قوتكم وعزتكم لم تكون الا في طريق واحد، وهو القدر المحتوم. انتوا عايزين تغيروا قدر ربنا؟ قدر ربنا كده يقول ان الحق والباطل لابد هيكون في صراع، الخبيث والطيب سيكون في صراع، الكفر والايمان سيكون في صراع الى يوم القيامة. قدر الله كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اسمع القرآن اهو، ولولا دفع الله موجود، دفع الله الناس موجود بعضهم ببعض، لفسدت الارض، لفسدت الارض. لكن اذا ضرب اناس